الحائط الذي يحيط الثياب والقصار الذي ينظفها والطباخ الذي يهيئ الطعام للناس والحمال الذي يحمل، هذا أجير مشترك، هذا أجير مشترك. ما أدري التنفيذ بالحمال كيف، لعله كان في عهدهم أن يأتي يقول يا فلان عندنا شيء الفلان تنقله، تنقله إلى كذا ويذهب ويأتي الآخر. لكن الآن الحمال بهذا العرف إنما تطلب منه أن يأتي في وقت محدد فيحمل فيعمل مدة معينة، هذا يسمى أجير خاص. لكن لعل كان في عهدهم كان أجيرا مشتركا، فكل منهم تقول له خذ هذا الثوب، الثوب يعني قطعة القماش، هذا السلاح القوم، خذ هذا الثوب، هذا القماش، هذه قطعة من الثياب التي لم تفصل على شكل معين، خذها لي غباء أو سروال أو قميص أو ثوب، فخاطه على غير الوجه المطلوب، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، يضمن قيمة القماش، يضمن، ولا بد من قماش آخر يعمله له، يعني ثوب آخر. نعم، روي ذلك عن عمر وعلي وشريح والحسن، روي ذلك عن عمر وعلي وشريح والحسن. نعم، شريح بن قباد. نعم، لأن عمله مذكور عليه كونه لا ينتفي العوض إلا بالعمل، وأن الثوب لو خلص في حرزه بعد عمله لم يكن له أجرا إلا عمل فيه إخلاف الصار، وما تولى نفسه يجب أن يكون مفقودا كالسؤال بحفظ وظاهره لا فرق بين أن يعمل في بيته أو بين المسلم. قال روى ذلك عن عمر وعلي وشريح والحسن لأن عمله مضمون عليه لكونه لا يستحق العوض إلا بالعمل، هكذا تعليلهم. لكن هذا التعليل غير وجيه، كونه لا يستحق العمل إلا بالعوض، حتى الخادم إذا جاء الخادم الأجير الخاص وما عمل لا يستحق العوض، لو جئت بأجير خاص تعال يا فلان الدار أصلح لي هذه الآلة ملك كذا وقام بإصلاحها، قال دعني أنا أعالجها لمدة يوم يومين في داره، في داره، هذا أجير خاص لا يستحق العوض إلا بإجازه. فهنا لم نضمنه، ولو كانت هذه العلة صحيحة لضمننا هذا كما ضمننا هذا، لأن العلة الصحيحة تضطرد، بمعنى إذا وجدت وجد الحكم. كذلك يقال له هذا الأجير الخاص لا يستحق العمل، لا يستحق العوض إلا بالعمل، مع ذلك ما لم نضمنه، فدل على أنها ليست العلة، ليست هكذا العلة، رأوا أنه من المصلحة تضمينهم، لأن الناس حين امتأنوا حين آمنوهم على أمتعتهم فرطوا فيها لشدة الحرص أو الإهمال، يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، فتكثر عليه الأعمال فيهمل، فإهماله يتسبب فيه العطف، فرأوا من المصلحة تضمينهم، والمصلحة هذه خلاف القياس، القياس أنه لا يضمن، لكن لو تركناهم وعدم تضمينهم لآذوا الناس. نعم، ولا فرق بين أن يعمل في بيته أو بيته وهو ظاهر كلام أحمد وغيره، ولا أن يكون المستأجر على المتاع صرح به القاضي في تعريفه وجماعة، لأن ضمانه بجناية، اختار القاضي أنه يضمن إن كان عمله في فأما إن كان في ملكة المستأجر فلا. إذا كان في ملك المستأجر ما يسمى أجير مشترك. إذا طلبت بإنسان يصلح لك آلة داخل منزلك وطلبت منه يأتي في ساعة معينة فقام يعمل فيها وأنجزها، ما يسمى هذا أجير مشترك. نعم، لذلك التفرقة غير صحيحة. نعم، ولا ضمان عليه بما كلف من حسن أو بغير فعل، للتهمة. للتهمة هي العلة، هذا هو الصحيح، ضمن للتهمة. ولذا لو جاء إنسان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أول قال لأنه عللها بأن الأجير لا يستوجب حقه إلا بعد وفاء العمل، وهنا قال للتهمة، التهمة هي الصحيحة، ما يصير تعليلين متناقضين، لا بد من تعليل واحد. قال ضمن للتهمة هو الصحيح، ونضمن الأجير المشترك لأجل أنه متهم في هذه، إلا إذا كان التعليل بسبب الإتلاف واضح.